إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جريمة القتل ونستكمل اللي بدأناه قبل كده. قبل كده قلنا إنه في بعض الأحكام المشتركة اللي هي بتبقى موجودة بين جميع أنواع جرائم القتل، لأن إحنا عرفنا إنه جرائم القتل في منها القتل العمد وفي منها القتل الخطأ، وعرفنا كمان إنه القتل العمد في منه القتل العمد البسيط وفي منه القتل العمد المشدد وكمان في القتل العمد المخفف. لكن قلنا انه في احكام معينة بتبقى مشتركة بين جميع انواع القتل. عشان كده اللي بيختلف بين انواع القتل هو الركن المعنوي، لكن الركن المادي زي ما احنا اتكلمنا قبل كده السلوك والنتيجة وعلاقة السببية، كل العناصر دي هتلاقيها هي نفسها بتتكرر أيا كان نوع القتل المتهم فيه شخص معين. لكن اللي بيختلف هو القصد الجنائي. نبدأ بالكلام عن القتل العمد البسيط، وقلنا قبل كده إن القتل العمد البسيط هو القتل الغير المصحوب بأي ظرف مشدد. الظروف المشددة مختلفة ومتعددة، منها مثلا زي ما هنشوف بعد شوية سبق الإصرار، في القتل بالترصد، في القتل باستخدام مادة سامة. فلما أوصف القتل بحاجة تانية بعده يبقى ده قتل مشدد، لكن بدون الظروف المشددة دي فالقتل بيبقى قتل عمد بسيط. اللي بيميز القتل العمد البسيط الركن المعنوي، والركن المعنوي ولما احنا بنتكلم في جريمة عمدية يبقى خلاص عرفنا ان الركن المعنوي فيها اللي يسمى القصد الجنائي، والقصد الجنائي بيقوم على عنصرين العلم والإرادة. والعلم عرفنا انه في عناصر جوهرية يجب ان يعلم بها المتهم حتى يعاقب عن الجريمة بوصف العمد. في جريمة القتل العمد البسيط لازم المتهم يبقى عنده علم بمحل الجريمة، وقلنا انه محل جريمة القتل هو الانسان الحي، وده معناه ان المتهم علشان يعاقب عن جريمة قتل لازم يبقى عنده علم بان السلوك الصادر عنه موجه الى انسان حي. لكن لو حصل وقع المتهم في غلط في الواقع او جهل بالواقع، ده معناه ان عنصر العلم بالمحل بينتفي عند المتهم. زي مثلا لو كان احد الاطباء بدأ في تشريح جثة معينة اعتقادا منه انه صاحب الجثة دي توفى، لكن بعد كده اتضح كان حي وتوفى بسبب تدخل الطبيب من خلال تشريح الجثة، يبقى الطبيب في الحالة دي حصل عنده خطأ، عشان كده مش هيعاقب عن جريمة قتل عمد، لكن ممكن يعاقب عن جريمة قتل خطأ. أو مثلا لو أنت كنت في مكان مظلم وحسيت بأنه في أي حاجة كده بتجري وراك فأطلقت عليها الرصاص اعتقادا منك انه ده مثلا شبح معين، بعد كده اتضح انه احد اصدقائك كان بيهزر معاك مثلا، يبقى في الحالة دي انت مش هتعاقب عن جريمة قتل عمد لكن هتعاقب عن قتل خطأ اذا ثبت انه في خطأ في جانبك، لكن ممكن يكون اي حد في مكانك كان هيتصرف نفس اللي انت تصرفته اللي هو مقياس الرجل المعتاد، وبالتالي لو ثبت عدم وجود اي خطأ في جانبك يبقى ممكن ما تعاقبش عن اي جريمة. لكن علشان تعاقب عن جريمة قتل عمد لازم يبقى عندك علم ان السلوك الصادر عنك ده موجه الى انسان حي. كمان لازم المتهم يبقى عنده علم بخطورة الفعل الصادر عنه. من خلال جريمة أو العقاب على جريمة القتل المشرع بيحمي حق الإنسان في الحياة. فلازم يبقى عندك علم أنت كمتهم إنه السلوك اللي صادر عنك ده بيمثل خطورة على حياة المجني عليه. لكن لو كنت أنت معتقد إن السلوك بتاعك ده مفيش أي خطورة بناءً عليه، يبقى هنا مش هتعاقب عن جريمة قتل عمد. مثلا لو أنت كنت في مشاجرة أو شفت مشاجرة وأطلقت الرصاص للتخويف أو للتهويش أو علشان تفض المشاجرة، لكن ما كنتش قاصد أو ما كانش في علمك أو ما كنتش تعرف إن الرصاص ده ممكن يقتل أو يتسبب في مقتل شخص معين. أو مثلا لو أنت في الظروف اللي احنا فيها دي بتستخدم أو استخدمت أو عاوز تدي شخص معين مادة معينة على اعتبار إنها مادة معقمة أو مطهرة بالنسبة لظروف فيروس كورونا المنتشر حاليا، اعتقادا منك إن المادة دي هي مادة معقمة أو مطهرة، لكن اتضح فيما بعد إنها مادة قاتلة، هل تعاقب عن جريمة قتل عمد؟ طبعا لا، لأنه ما كانش عندك علم بخطورة الفعل الصادر عنك. فهنا برضو لازم الشخص يكون علشان يعاقب على جريمة قتل عمد يبقى عنده توقع لحدوث النتيجة اللي هي وفاة أو إزهاق روح المجني عليه. لكن لا يشترط للعقاب على جريمة القتل العمد أن يكون المتهم يعلم بعلاقة السببية بتفصيلاتها أو بكل جزئياتها، بمعنى أنه مش لازم النتيجة تتحقق بالظبط زي ما كان راسم مسارها المتهم. يعني لو كان المتهم مثلا عاوز يرتكب جريمة قتل بإطلاق الرصاص على أحد الأشخاص، وأحد الأشخاص ده كان موجود فوق سطح منزل معين، فاللي في تفكير المتهم إن هو هيطلق الرصاص على الشخص ده فيموت. لكن لو حصل إنه إطلاق الرصاص ما أداش مباشرة إلى وفاة المجني عليه، لكن أدى إلى اختلال توازن المجني عليه، واختلال التوازن ده أدى إلى سقوط المجني عليه من أعلى المنزل، السقوط ده هو اللي أدى إلى الوفاة. هل المتهم في الحالة دي يدفع التهمة عن نفسه ويقول إنه السبب في الوفاة هو السقوط لكن الرصاصة ما أدتش مباشرة إلى الوفاة؟ طبعا طالما كان عنده قصد القتل منذ البداية فهيسأل عن جريمة قتل عمد، لأنه مش لازم العلاقة السببية بين سلوكه والنتيجة تتحقق زي ما هو كان رسمها في دماغه بالظبط. يبقى لازم المتهم يكون عنده علم بالعناصر دي علشان يعاقب عن جريمة قتل عمد. كمان لازم المتهم يبقى عنده إرادة، سواء كان إرادة السلوك أو إرادة حدوث النتيجة، لأن احنا قلنا قبل كده إن الفارق بين القتل العمد والقتل غير العمد في موضوع الإرادة إنه الإرادة في القتل العمد بتنصب على السلوك والنتيجة، لكن في القتل الخطأ الإرادة بتبقى منصبة على السلوك دون النتيجة. ففي القتل العمد لازم يكون المتهم عنده إرادة ارتكاب السلوك اللي هو مثلا لو هو عاوز يرتكب جريمة قتل باستخدام مثلا مسدس أو سكين، يبقى عنده إرادة إطلاق الرصاص أو عنده إرادة الطعن بالسكين. كمان لازم يبقى عنده إرادة تحقيق النتيجة، اللي هي إيه النتيجة؟ اللي هي إزهاق روح الشخص اللي هو بيطلق عليه الرصاص. يبقى لازم الإرادة تبقى منصبة على العنصرين اللي هو السلوك والنتيجة. لكن لو ثبت إن الشخص ده اللي هو المتهم ما كانش عنده إرادة في السلوك اللي صدر عنه، زي لو كان هو واقع تحت إكراه معين، مثلا لو حد بيهدد آخر إنه الآخر ده يقتل شخص ثالث، يبقى المهدد ده السلوك اللي صدر عنه صدر بدون إرادة، فلا يسأل عن جريمة القتل العمد. اللي يسأل عنها هو الشخص اللي بيهدد، لأنه الشخص المهدد ده اللي هو في النص ده عبارة عن وسيلة لارتكاب الجريمة بواسطة الشخص الأول اللي هو كان التهديد صادر عنه. كمان لو كان الشخص المتهم واقع أو حصلت قوة قاهرة هي اللي دفعته إلى التسبب في وفاة الغير. زي مثلا لو كان شخص معين أصيب بإغماء فسقط على طفل صغير كان بجواره، مات الطفل الصغير، هل في الحالة دي يسأل الشخص اللي هو أغمي عليه ده عن وفاة الطفل الصغير؟ طبعا لا يسأل عن جريمة القتل العمد، لأنه ما كانش فيه أي إرادة في السلوك اللي صادر عنه. وفي المثال ده تحديدا حتى لا يسأل عن جريمة القتل الخطأ، لأنه علشان أحاسبه عن جريمة قتل خطأ لازم تبقى فيه صورة من صور الخطأ غير العمدي متوافرة في حق المتهم، زي الإهمال، زي الرعونة، زي عدم الاحتياط، زي عدم مراعاة القوانين واللوائح، كل دي صور للخطأ غير العمدي. فلازم تتوافر صورة من الصور دي في حق المتهم علشان أقول إن هو مسؤول عن جريمة قتل خطأ. لكن الشخص اللي هو أصيب بإغماء ده، ما هو الخطأ اللي ممكن أن ينسب إليه وبناء عليه أنا ممكن أحاسبه عن جريمة قتل خطأ؟ مش هنلاقي في أي صورة من صور الخطأ. عشان كده في المثال ده تحديدا الشخص ولا هيعاقب عن جريمة قتل عمد ولا هيعاقب عن جريمة قتل خطأ. إذا توافر القصد الجنائي عند المتهم بعناصره أو بعنصريه اللي هما العلم والإرادة، يبقى مش هيأثر في توافر القصد ده كونه إن هو محدود أو غير محدود. إحنا قلنا إن القصد المحدود بيبقى في الحالة اللي فيها المتهم بيبقى محدد الشخص اللي هو عاوز يقتله، شخص معين بالذات ده قصد محدود، أو أشخاص معينين بالذات ده بنسميه قصد محدود. لو هو ارتكب الجريمة دي اللي هو قاصد فيها قتل شخص معين بالذات أو أشخاص معينين، ده بنسميه قصد محدود ويعاقب عن جريمة القتل العمد. طيب نفترض إنه في واحد قال إنه أو قرر إنه هيقتل أي حد هيقابله في الطريق، هل هنا ينتفي عنه القصد الجنائي علشان هو محددش شخص معين بالذات؟ طبعا هنا لا ينتفي القصد الجنائي ويظل المتهم مسؤول عن جريمة القتل العمد. وتعدد الأشخاص اللي هو ممكن يقتلهم في القصد غير المحدود مش هيؤدي إلى تعدد الجرائم، طالما قتل الأشخاص المتعددين دول كان السبب فيهم سلوك واحد بس صادر عن المتهم. زي مثلا لو كان في واحد قرر كده ان هو هيطلع من بيته ويرتكب اي عمل ارهابي علشان يحدث اي اخلال بالامن، يبقى ده ما يهموش مين اللي هيموت، ماتوا 10، ماتوا 5، ماتوا 100، احمد، حسن، حسين، مش فارقه معاه المسميات والاعداد، ده بنسميه قصد غير محدود، ومع ذلك يعاقب المتهم في الحاله دي عن جريمه القتل العمد طالما كان منذ البداية عنده قصد القتل. كمان لا يؤثر في توافر القصد الجنائي في جريمة القتل العمد البسيط حاجة بنسميها واتكلمنا عليها قبل كده النتائج الاحتمالية، وهتظهر معانا أكتر لما نتكلم عن المساهمة الجنائية. النتيجة الاحتمالية دي معناها إيه؟ معناها إنه عندي أكثر من شخص هيشاركوا في ارتكاب جريمة القتل أو في جريمة معينة. زي مثلا لو كان أشخاص متعددين اتفقوا مع بعض على ارتكاب جريمة سرقة، واللي هينفذ 2 بس من الأربعة اللي كانوا اتفقوا مع بعض. لو الاثنين اللي راحوا ينفذوا جريمة السرقة أثناء التنفيذ صادفهم صاحب المنزل وحاول يمنعهم من إتمام جريمة السرقة، اللي حصل إن واحد من الاثنين اللي بينفذوا جريمة السرقة كان معاه سلاح فقتل بالسلاح ده صاحب المنزل اللي هو بيحاول يمنعهم من تنفيذ جريمة السرقة. يبقى عند اللي ارتكب جريمة القتل هنا هو واحد بس ومعاه واحد تاني بينفذ جريمة السرقة، وفي اتنين اصلا ما راحوش اللي هم كانوا متفقين على ارتكاب جريمه اسمها جريمه السرقه. يبقى الجريمه المتفق عليها هي جريمه سرقه، الاشخاص اللي هم مساهمين في الجريمه دي اربعه، في اتنين هيعتبروا شركاء تبعيين اللي هم اتفقوا وما راحوش، وفي اتنين فاعلين اصليين اللي هم راحوا ينفذوا جريمه السرقه. الاتنين دول منهم واحد بس ارتكب جريمة القتل. جريمة القتل دي بقى مين اللي يحاسب عليها في الأربعة؟ هل اللي نفذها بس، ولا اللي نفذها واللي معاه اللي هو بينفذ جريمة السرقة، ولا هيصل عليها الأربعة، ولا الاتنين اللي في الأول دول اللي هم مراحوش بس مجرد اللي بينهم وبين اللي بينفذوا مجرد اتفاق، دول ما لهمش علاقة بجريمة القتل لأن هم متفقين على جريمة سرقة بس. القتل في المثال ده بنسميه نتيجة احتمالية. احتمالية لإيه؟ احتمالية لجريمة السرقة، لأنه الاحتمال هنا قائم أنه لما يجي المتهم ينفذ جريمة سرقة أنه في حد هيعترض طريقه أو يحاول يمنعه من تنفيذ جريمة السرقة، ففي احتمال قائم ان هو علشان يتخلص من الشخص ده اللي هو بيحاول يمنعه انه يقتل الشخص ده. عشان كده بنقول جريمة القتل نتيجة احتمالية لجريمة السرقة. وطالما هي نتيجة احتمالية لجريمة السرقة يبقى هيسأل عنها جميع المساهمين في الجريمة، سواء كان الفاعلين الاصليين او كانوا الشركاء اللي هم ما دخلوش في عملية التنفيذ، لأنه النتائج المحتملة طبعا القانون هو بينص صراحة على مسؤولية الشركاء على النتائج الاحتمالية أو المحتملة، وما جابش سيرة الفاعل الأصلي الآخر اللي هو غير بقى اللي قتل. الفاعل الأصلي الآخر ده القانون ما تكلمش عليه صراحة، بس الفقهاء طبعا بيقول انه من باب اولى الفاعل اذا كان الشريك هيسأل عن النتيجه الاحتماليه، فمن باب اولى الفاعل الاخر يسأل عن النتيجه الاحتماليه. وبناء عليه ما ينفعش الشخص اللي هو دوره في جريمه السرقه ده كان مجرد الاتفاق لكن ملوش علاقه بالتنفيذ، ما ينفعش يدفع عن نفسه او يقول ان انا ماليش علاقة بجريمة القتل التي وقعت بمناسبة تنفيذ جريمة السرقة، لان جريمة القتل في الحالة دي هي نتيجة محتملة لجريمة السرقة، وبالتالي يسأل عنها جميع المساهمين في الجريمة. اذا يسأل المساهم في الجريمة عن النتيجة الاحتمالية للجريمة اللي هو قصد المساهمة فيها. كمان القصد الجنائي مش هيتأثر بما يسمى بالقصد الاحتمالي. والقصد الاحتمالي يعني احنا اتكلمنا دلوقتي عن حاجة اسمها النتيجة الاحتمالية وفي حاجة اسمها القصد الاحتمالي. النتيجة الاحتمالية دي بتصار بمناسبة الحديث عن أحكام المساهمة الجنائية، لكن القصد الاحتمالي ده اللي اتكلمنا عنه اللي هو حد عاوز يرتكب جريمة معينة ولتكن جريمة القتل، عاوز يقتل شخص معين، وبيبقى فيه احتمال انه أشخاص آخرين يموتوا بسبب التصرف بتاعه اللي هو من خلاله عاوز يقتل شخص معين، ومع ذلك يبقى هو بيتوقع النتيجه الثانيه دي ومع ذلك بيقبل حدوثها، ده بنسميه القصد الاحتمالي. وضربنا مثال زي كده او للحاله دي وقلنا ان الشخص اللي هو عاوز يقتل شخص معين وهو عارف انه المجني عليه ده معاه مراته واولاده وبيبعت له اكل معين مسموم، فبيتوقع انه بياكلوا معاه الاولاد والزوجه، فبيتوقع برضه ان كلهم يموتوا، ومع ذلك بيقبل حدوث النتيجة دي. ده بنسميه القصد الاحتمالي، وده معناه انه ما ينفعش المتهم في الحالة دي يدفع تهمة القتل عنه اللي هي قتل الآخرين غير الشخص المقصود، ما ينفعش يدفع التهمة دي عنه بانه هو كان قاصد بس شخص معين. لا، طالما كان هو متوقع موت الآخرين وقبل موت الآخرين في الحالة دي هيسأل عن موت الجميع أو وفاة الجميع، ده بنسميه القصد الاحتمال. كمان لا ينفي القصد الجنائي في جريمة القتل الباعث على القتل. وإحنا قلنا قبل كده في حاجة اسمها القتل الرحيم أو القتل بدافع الشفقة، اللي هو في حد هنقتله أو هننهي حياته علشان نخلصه من مشاكل أو آلام معينة. ومثلنا كده بالمريض اللي هو ميؤوس من شفائه وبيعاني من ألم معين، علشان نخلصه من الألم ده ففي حد معين بياخد قرار بإنهاء حياة المريض ده. اللي خد قرار بإنهاء حياة المريض ده الهدف أو الباعث اللي عنده هو هدف شريف، اللي هو بيعمل كده رحمة بالمريض أو شفقة على المريض. لكن مع ذلك الرحمة دي أو الشفقة دي لا تنفي القصد الجنائي عن أو المطلوب في جريمة القتل العمد، وبالتالي اللي عمل كده هيعاقب عن جريمة قتل عمد. يبقى الباعث سواء كان شريف زي المثال اللي احنا قلناه أو غير شريف من باب أولى، ففي الحالتين المتهم هيعاقب عن جريمة القتل العمد. لكن الباعث أحياناً بيدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي، علشان كده هتلاقي القتل أخذا بالصقر. بعض القضاء هتلاقيه بيشدد العقاب إذا كان الباعث على القتل هو الأخذ بالصقر، وبعض القضاء هتلاقيه بيخفف العقاب على القتل إذا كان الباعث عليه الأخذ بالصبر. يشدد ويخفف دي اللي هي بين الحد الأدنى والحد الأقصى المقرر لعقوبة القتل العمد البسيط، اللي هي السجن المؤبد أو السجن المشدد. يبقى القاضي حر ما بين العقوبتين دول والحدود المقررة لكل عقوبة فيهم. ممكن إذا كان القاضي من وجهة نظره إن اللي بيقتل أخذا بالصقر ده يستحق التشديد، يبقى هيحكم عليه بأقصى مقدار للعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد البسيط اللي هي السجن المؤبد. لكن إذا كان شايف القاضي إن المتهم ده اللي هو ارتكب جريمة قتل علشان بياخد طار معين من وجهة نظره يستحق الرأفة، فبيحكم له بأقل درجة من درجات العقوبة أو بحد الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة. يبقى القاعدة العامة إنه الباعث ليس له أثر على توافر القصد، أو مش القاعدة العامة، هي القاعدة الوحيدة إنه الباعث ليس له أثر على توافر القصد الجنائي. لكن لما القاضي بيحط في الحسبان في حال تخفيف العقوبة على المتهم، حتى دي مش معناها ان هو بينفي القصد الجنائي، لا، ما زال المتهم مسؤول عن الجريمة، بس كل اللي بيحصل ان القاضي بيخفف العقوبة اذا كان القاضي شايف من وجهة نظره انه باعث القتل يستحق التخفيف. العقاب على جريمة القتل العمد البسيط، يعني لما نقول فلان ده متهم في جريمة قتل عمد، لو وقفنا عند كلمة قتل عمد دي يبقى دي عقوبتها السجن المؤبد أو السجن المشدد. كمان احنا عارفين انه القاضي أو المحكمة من حقها تستخدم المادة 17 من قانون العقوبات اللي هي خاصة بتطبيق الرأفة على المتهم، إذا كانت المحكمة شايفة ان المتهم وظروف الواقعة يعني تستدعي التخفيف. والمادة 17 دي بتسمح في الجريمة اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي القتل العمد البسيط انه المحكمة تحكم على المتهم بعقوبة الحبس اللي هو ما يجلش عن 6 شهور. يبقى لما تسمع انه في حد متهم بجريمة قتل عمد والمحكمة حكمت عليه بالحبس لمدة 6 شهور او اكثر من 6 شهور، عقوبة الحبس يعني اللي هي ما تجلش عن 6 شهور، فما تستغربش، لان انت هتبقى المعلومة اللي عندك انه ازاي والقانون بيقول ان عقوبة السجن عقوبة القتل العمد البسيط هو السجن المشدد او السجن المؤبد يبقى هنا تعرف على طول إن المحكمة استخدمت حقها في تخفيف العقوبة على المتهم وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات. ده فيما يتعلق بالقتل العمد البسيط. لكن قلنا إن القتل العمد ده بتشدد عقوبته في حالات معينة، منها القتل العمد المصحوب بسبق الإصرار. وسبق الإصرار ده متعلق بقصد المتهم. وعلشان أقول إن المتهم ده ارتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، لازم يتوافر عنصرين، عنصر زمني وعنصر نفسي. العنصر الزمني معناه إن المتهم بياخد وقت بين قرار ارتكاب الجريمة وتنفيذ الجريمة بالفعل، بقى في فترة زمنية بين إنه ياخد قرار بإنه يرتكب جريمة وإن هو ينفذ جريمة بالفعل. لكن الفترة الزمنية دي القانون ما حددهاش قد إيه بالظبط، فسواء كانت المدة دي طويلة أو قصيرة مش هتفرق، لأنه في النهاية بتخضع للتقدير القاضي اللي بينظر في الموضوع. عشان كده ممكن ظرف سبق الإصرار ده إذا توافر، لو اتكلمنا على العنصر الثاني الأول هو العنصر النفسي، وده معناه إن المتهم بيفكر وينفذ الجريمة وهو هادئ النفس، بمعنى إنه مش بينفذ جريمة القتل علشان في ثورة غضب هي اللي مأثرة عليه مثلا، لا، ده واحد فكر وخطط وأعد وبينفذ وهو مفيش أي حاجة بتدفعه مثل ثورة غضب زي ما بنقول. عشان كده الشخص اللي هو بالحالة دي اللي بيقدم على تنفيذ جريمة قتل وهي أشد الجرائم في القانون بهدوء نفس وببرود أعصاب وبعد تفكير وإعداد وتخطيط، ده معناه إن هو شخصية خطيرة في تقدير المشرع، والشخصية دي المشرع شايف إنه موضوع الإصلاح والتأهيل مش هينفع معاها، عشان كده بيقرر تشديد العقاب في حالة تنفيذه للجريمة، وبالتالي بدل ما يعاقب بعقوبة القتل العمد البسيط اللي هي المؤبد المشدد، هنا المحكمة تحكم عليه بالإعدام، لأن المشرع قدر إنه الشخصية دي ما ينفعش معاها العقوبات السالبة للحرية. فلازم علشان يعاقب الشخص عن قتل مسحوب بسبق الإصرار يبقى أخذ وقت بين قرار القاتل وتنفيذه، وكمان يبقى في حالة من الهدوء النفسي. لكن قلت إن الوقت ده مش مهم يبقى طويل أو يبقى وقت قليل، عشان كده ممكن المتهم ياخد وقت طويل جدا في تفكيره في جريمة قتل وبعد كده ينفذ الجريمة دي ومع ذلك لا يتوافر سبق الإصرار. والعكس ممكن المتهم يكون الوقت اللي أخده بين قرار القتل وتنفيذ القتل وقت قليل جدا ومع ذلك يتوافر سبق الإصرار، لأن العنصر الأهم في سبق الإصرار هو العنصر النفسي اللي هو حالة الهدوء دي. عشان كده في حكم صدر من محكمة معينة بتقول فيه، أو المحكمة أول درجة اعتبرت إن المتهم أو المتهمين ارتكبوا جريمة قتل مع سبق الإصرار، وبعد كده لما الحكم ده راح للنقض اعتبرت محكمة النقض إن القتل ده غير مصحوب بسبق الإصرار. إيه بقى الواقع دي؟ إن بعض الأشخاص كانوا بيتعرضوا لتعذيب على فترات معينة من شخص معين، فقرروا عشان يتخلصوا من التعذيب المستمر ده إنهم يتخلصوا من الشخص اللي هو بيعذبهم ده، وعلشان ينفذوا بقى القرار ده أخدوا فترة طويلة اللي هي على ما أتذكر ممكن تبقى سنة، وهم منتظرين اللحظة اللي هينفذوا فيها قرار القتل. محكمة أول درجة بعد طبعا ما نفذوا الجريمة وقدموا للمحكمة اعتبرتهم انهم ارتكبوا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، لانه في سنة وهم واخدين القرار علشان يقتلوا الشخص ده. لكن لما تم عرض الموضوع على محكمة النقض، محكمة النقض بقى بتقعد كده وتشوف الموضوع بالراحة وكل حاجة تحطها مكانها. دورت محكمة النقض على عناصر سبق الإصلاح. إيه اللي موجود؟ العنصر الزمني المتوافر لأنه سن. مفيش شك إنه في وقت طويل جدا بين قرار القتل وتنفيذه. لكن لما نيجي ندور على العنصر الثاني واللي احنا بنقول اللي هو العنصر الأهم اللي هو العنصر النفسي. قالت محكمة النقض إنه رغم مرور فترة زمنية طويلة بين قرار القتل وتنفيذه إلا إنه طوال هذه المدة المتهمين كانوا يعني غير هادئين النفس، يعني مش بيفكروا في هدوء نفسي زي ما احنا قلنا اللي هو المشترط توافره في العنصر النفسي. لا، ده طول الفترة دي هم كانوا مهددين أو خايفين من التعذيب اللي بيتعرضوا له من شخص معين، يعني ما كانش القرار متاخد في هدوء نفسي، لا ده الدافع أو اللي حركهم أو اللي خلاهم ياخدوا القرار ده وطول المدة دي اللي مسيطر عليهم هو خوفهم من إنه يتعرضوا لتعذيب معين من شخص معين. فاعتبرت المحكمة النقض إنه هنا العنصر النفسي غير متوافر، ورغم مرور فترة طويلة بين قرار القتل وتنفيذه لكن ما اعتبرتش إنه القتل ده مسحوب بسبق الإصرار واعتبرته قتل عمد بسيط. يبقى إذن علشان أعاقب شخص معين عن قتل مسحوب بسبق إصرار لازم يتوافر العنصرين الزمني والعنصر الأهم اللي هو العنصر النفسي. نفس اللي احنا قلناه في القصد الجنائي المرتبط به او الموجود في جريمة القتل العمد البسيط هيبقى موجود في القتل العمد المسحوب بسبق الإصرار، اللي هو انه القصد المسحوب بسبق الإصرار لا يتأثر بالباعث ولا يتأثر بكون القصد محدود او غير محدود، لانه سبق الإصرار عشان يتوافر مش لازم الشخص يكون قاصد قتل شخص معين، ممكن ما يكونش قاصد شخص معين بذاته ويكون القصد اللي عنده غير محدود ومع ذلك يتوافر سبق الإصرار. زي مثلا لو واحد أخذ فترة وهو يفكر إنه هيقتل أي حد يقابله في الطريق من عيلة فلان مثلا، يبقى هو أخذ العنصر النفسي الزمني، ولو حصل ده وما فيش اي انفعال هو اللي بيدفعه لكده، يعني فيه هدوء نفسي وبعد كده قابل اي حد بقى طلع حسن طلع حسين طلع حسنين من عيلة فلان وقتله، يبقى ده قتل مع سبق الاصرار. يبقى مش لازم علشان الشخص يعاقب عن سبق اصرار يبقى هو معين شخص معين بذاته لتنفيذ جريمة القتل عليه. خلاص، يبقى سبق الاصرار لا ينتفي بكون القصد الموجود عند المتهم قصد غير محدود. برضو القصد المسحوب بسبق الإصرار لا ينتفي إذا كان معلقا على شرط. ده زي مثلا لما حد يقول إن أنا لو مثلا كان لي دين عند حد معين، قال إنه لو أنا طلبت فلان بفلوس اللي عنده وما ردهاش ليا انا هقتله، وكان طبعا ده في وقت وفي هدوء نفسه والكلام ده، لو هو نفذ الكلام ده رغم ان هو معلق على شرط ونفذ الجريمة بعد كده، يبقى برضو القتل هنا هتبقى قتل مع سبق الإصرار. يبقى لا ينفي القصد المسحوب بسبق الإصرار كون ان هو معلق على شرط معين. برضو لا ينتفي سبق الإصرار اذا حصل والمتهم وقع في خطأ أو غلط في شخص أو شخصية المجني عليه، زي مثلا لو هو كان قاصد قتل حسن فأخطأ في التصويب فقتل حسين. في الحالة دي إذا كان هو عنده سبق إصرار في قتل حسن اللي هو ما كانش أو ما جاتش فيه الرصاصة ده وجات الرصاصة في حسين، يبقى برضه هيسأل عن قتل حسين مع سبق الإصرار، لأن هو كان مصر على قتل حسن اللي هو أصلا مقصود بارتكاب الجريمة. خلاص، ونفس الأمر لو كان قاصد قتل حسن واتضح إنه حسن ده مع سبق الإصرار طبعا، واتضح إنه حسن ده مش موجود في المكان واللي موجود مكانه حسين، يبقى برضه لو هو قتل حسين يبقى حسين قتله في الحالة دي هيبقى مع سبق الإصرار، يبقى لا ينفي القصد المصحوب بسبق الإصرار حدوث خطأ أو غلط عند المجني عند المتهم في شخص أو شخصية المجني عليه. إذا توافرت العناصر المطلوبة في ظرف سبق الإصرار فبيعاقب المتهم بعقوبة الإعدام. وإذا كان في شريك، الشريك هنا بيعاقب بإيه؟ أخدنا بقى في سنة تانية إنه القتل المعاقب عليه بالإعدام بالنسبة للفاعل الأصلي، الشريك بيعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ده خدناه في أحكام المساهمة الجنائية في سنة تانية. إذا كان القتل بالنسبة للفاعل الأصلي معاقب عليه بالإعدام فهيبقى عقاب الشريك الإعدام أو السجن المؤبد. ظرف سبق الإصرار ظرف شخصي، بمعنى أنه في حالة المساهمة الجنائية يبقى عندي أكتر من واحد مساهمين في تنفيذ جريمة القتل اللي هو مصحوب بسبق الإصرار ده، فسبق الإصرار هيأثر على الشخص اللي هو متوافر عنده بس، لكن مش هيأثر على باقي المساهمين في الجريمة.